الرحمن الرحيم الثالث والستون كتاب بدء الخلق دس بكرنا تشكرنا مخلوق حديث هزار دصد وهشته وحفته ببحث اللوح المحفوظ بري اللوح المحفوظ ايتكرن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كسا عمران خدش في بابي رزيبة يقوتي جاء نفر من بني تميم جماعتك اش بني تميم هاتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم برخي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقال رسول خود صلى الله عليه وسلم قلت يا بني تميم أي بني تميم أبشروا مزقيني لون بما هيك و بيا خوش بتن بما هيك بصرمانة بيا باش بتن قالوا بس بني تميمية قلت بشرتنا لمزقين يمدا فأعطنا تشتكي الدمج وقته قلتنا بوين طالب الدنيا فتغير وجهه سرچاوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكشف فجاءه أهل اليمن بجتن خلق يمن هاتنك رسول خدي صلى الله عليه وسلم فقال وقوت يا أهل اليمن أي خلق يمن اقبلوا البشرى في المزجين يقبل بكن ورقرن إذ لم يقبلها بنو تميم وقت بنو تميمية نورقرت وقبل نكري جابوان مايا الدنيا قالوا خلق يمن قد قبلنا ما مزقين يتورجر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق بحث دسبيكا تشيكرنا مخلوقاك والعرش وبحث عرشيك كان شوى خد تعالى تشيكريا فجاء رجل ظلمك هاد فقال وقود يا عمران أي عمران راحلتك تفلتت دورتا حشترتا اجدست مدركت يا برسي ويا چوي بجا عمران بجد ليتني لم أقم خذي أسماء بملويري من قوي خدا بصحبته پیغمبري صلى الله عليه وسلم وأسنى رب مبا بس حشتراوي چوبو مجبور بربت وعنه رضي الله عنه في رواية قال هروسش كسا عمراني خد جرازي بتنت روايتك ديدا يا قوتي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول كان الله خده هبو ولم يكن شيء غيره اجبلي ويتشتدي نب وكان عرشه على الماء وعرشوي السر آبب وكتب في الذكر كل شيء وهرتشتكي هبتا اتلوح المحفوظ دانوسي او جدفك خده تعالى يبهارستش هنده كو دست شيطانا بجهته آن اك تحريفك بخده وخلق السماوات والأرض وبيجدن عسمان وعرج شكرن فنادى منادي جد بيجدن پیغمبر هو صايا صحبتك صلابة خده لبن بيجدن هو صحكم ايكي قازيت كد ويد بيجد ذهبت ناقتك حشترتكو يبن الحسين اي عمران كري حسين فانطلقت بيجد ازد شوم فاذا هي يقطع دونها السراب بيجتن هو صحكمي سراب كتنف بينا منو حشترا من سراب او جهة يمرو في صحب كتي وقتت بتا نيفا روجي وحطاب بقوات لدتن اش مرو في ذا بس حقيقتي ده هر اخر فوالله بجا عمران بيجتن ازب خده كمان لو ددت اني كنت تركتها من چند فيا من اما افحشترها هيلبا اس الدفنتشو بام هما أسماء بملقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومبوه خدبا صحبته وي